السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من برنامج الدرس 11 كتاب المقروء في تحفة المتدين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن مسلم ابن سعيد التميمي، الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن عثيمين، ويشتبه بعصريه محمد بن صالح بن عثيمين، إلا أن الأخير موطنه القصير من نجد، وصاحب الكتاب موطنه رنية من بلاد الحجاز. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 30 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة 12 من ذي الحجة 30 بعد 400 و1000، وله من العمر 100 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم تحفة المتدين عن موقع مدين، وتصحف في موضع من مجموع رسائله، ووقعت تسميته تحفة المتبين، والأول هو اسم الكتاب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة تحقيق موقع مدين المذكورة في القرآن، المقصد الثالث توضيح منهجه. لم يقع الكتاب مفصلا بتراجم تنبئ عن مقاصده، بل جاء لوجازته في سياق متلاحق، غمره مصنفه بكثرة الدلائل القرآنية والنقل عن جماعة من المفسرين كالبغوي وابن كثير رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحفة المتدين عن موقع مدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سألني كثير عن موقع مدين لما شاع لما شاع عندهم أن موقعها بالبدع المعروف بوادي عفال بوادي عفال. أحسن الله إليكم. فأقول إن موقعها في جنوب معان في طرق حدود الحجاز، قريبة من محل قرى لوط التي هي اليوم بحيرة منتنة. ويقولون نحتاج إلى دليل يوضح لنا ونرد به على المعارضين. فأقول إن الدليل من القرآن العظيم، فيستغربون ذلك. فأقول لا غرابة، فإن القرآن أبدى ذلك وأعاد وبين المراد لمن وفق لفهمه من العباد. فأقول وبالله التوفيق، إن مدين قرينة قرى لوط تذكر بعدها في قصص القرآن كما أنهم قريب منهم في المكان والزمان، على طريق القاصدين للشام من أهل الحجاز كما وضحه القرآن. قال تعالى في سورة الحجر في شأن قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال البغوي رحمه الله: وإنها لبسبيل مقيم، أي قرى لوط، أي الطريق واضح. وقال ابن كثير رحمه الله: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب المعنوي والصوري والقذف بالحجارة، حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع، مسالكه مستمرة إلى اليوم، كقوله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقوله: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم شركا بالله، وقطعهم الطريق ونقصهم الكيل والوزن. فانتقم الله منهم بالصيحة والراجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان، ومساقين لهم في المكان مسابقين. المسامكة كلهم على جهة واحدة. ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال: وإنهما لبإمام مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم: طريق ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقال البغوي رحمه الله: وإنهما يعني قريتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق واضح مستبين. وقال على قوله تعالى بسورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال محمد وإسحاق هم من سلالة مدين ابن إبراهيم وشعيب هو ابن ميكي ابن يشجر واسمه بالسريانية يثرون. قال قلت مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة. وقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ينهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وحاصل كلام البغوي وابن جرير مثله. وقال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال ابن كثير رحمه الله: عن طريق سالك مهيع فرح بذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي طريق الأقوم. ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. وقال البغوي رحمه الله: وكانت مدين على مسيرة 8 أيام من مصر. وقال عن قوم لوط: قرية لوط تسمى سدوم ببلاد الغور متاخمة لجبال البيت المقدس بينها وبين بيت المقدس أو بيت المقدس متاخمة لجبال البيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك. قال الله تعالى: ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال البغوي وابن كثير رحمهما الله: وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين فترك الناس الممر بهم. هذا لفظ البغوي. ولفظ ابن كثير: يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم. وقال على قوله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني أهل مكة فقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند اليمن وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرونها أيضا. وقال على قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. في قصة قوم لوط من سورة الصافات أي على آثارهم ومنازلهم إذا سافرتم ورجعتم أفلا تعقلون فتعتبرون. وقال تعالى في سورة الفرقان ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني قرية لوط وهي سدوم التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر بالحجارة. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال وإنها لبسبيل مقيم. وقال وإنهما لبإمام مبين. وقال ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها أي فيعتبرون بما حل بأهلها من العذاب. وقال البغوي رحمه الله يرونها إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتفكروا لأن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم عند مرورهم من الشام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا ممن كان يجتمع به كان يسأله عن موقع مدين وذلك حين توليه القضاء في تلك الجهات المسماة بالبدع وهي في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية وراء تبوك، فكانوا يسألونه عن موقع مدين لما شاع أن موقعها عندهم بتلك الجهة المسماة بالبدع بالوادي المعروف بعفان، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيبهم بأن موقعها في جنوب معان، ومعان مدينة عامرة تبعد عن الحدود السعودية الأردنية 30 ميلا في داخل القطر الأردني، وهي منتهى جزيرة العرب من هذه الجهة، فإن دونها حرة سوداء وصخرا صلدا. ذكر جماعة من المحققين أنه حد الجزيرة من جهة الشمال، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن موقعها هو في هذه الجهة في طرق حدود الحجاز قريبة من محل قرى قوم لوط التي هي اليوم بحيرة منتنة، فكانوا يسألونه عن الدليل الذي يدل على أن مدين هي في تلك الجهة وأنها قريبة من البحر الميت وليست في جهة الشمال الغربي المعروف بالبدع، فكان يذكر أن القرآن الكريم دال على ذلك. وذكر رحمه الله تعالى الآية التي تدل على ذلك وزين ما يحتاج إلى فهمها بالنقل عن المفسرين. وحاصل الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على أن مدين هي في تلك الجهة لا هي وليست البدع 3، أحدها ما دل عليه القرآن من قربها من قوم لوط، وقوم لوط هم بالاتفاق في تلك الجهة، فالبحر الميت هو محل عقاب تلك الأمة من الخلق. والثاني أن الله عز وجل ذكر أن مدين تقع على طريق المسافر من الحجاز إلى الشام، والبدع لا تكون كذلك، فإن الحجازية لا يصعد إلى الشمال الغربي ثم يتجه إلى الشمال، إنما يقصره قدر وسعه فيتجه من الحجاز إلى الشمال الشرقي تقريبا فيتوجه إلى الشام بهذه الطريق، ومدين هي التي تكون على طريق الحجازية إذا توجهوا إلى الشام في طريق تجارتهم لما كانوا يذهبون في الصيف. والدليل الثالث على ذلك أن الله عز وجل ذكر أن موسى وردها في طريقه بين مصر والشام، والبدع لا تكون كذلك، فإنها دون المسامدة بين الشام ومصر، ولا يقطعها الإنسان من مصر إلا أن يركب البحر فيدخل فيها، فلا تكون على هذه الطريقة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة الثلاثة تدل على أن مدينة ليست هي البدع الواقعة في الشمال الغربي، وإنما هي بلدة مرتفعة عنها إلى الشمال الشرقي منها، وهي وراء معان قريبا من البحر الميت الذي كان محلا لقوم لوط. وذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر في حال قوم مدين أن السدي قال فيهم كانوا عشارين، يعني يأخذون العشور على الناس ظلما، في الصفحة 39، فكانوا يأخذون من أموال الناس عشرا على مرورهم بهم، فنسبوا إلى ظلم الناس في أموالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير في تاريخ تاريخه أحسن الله إليكم. وقال ابن كثير في تاريخه: كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينة، ومدين التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، وكانوا بعدهم بمدة قريبة. ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة، وهم من بني مديان ابن إبراهيم الخليل، وشعيب نبيهم ابن ميكيل ابن يشجب، ذكره ابن إسحاق. وقال ابن عساكر رحمه الله: يقال إن جده شعيب، ويقال إن أمه ابنة لوط، وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق. وهذا دليل أيضا على أن مدين قرية شعيب قريبة من قرية لوط جده لأمه، إلى أن قال: وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الليكة، وهي شجرة الليك حولها غيضة ملتفة بها، وكانوا من أسفه الناس معاملة، يبخسون الميزان والمكيال ويطففون الكيل والوزن. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسوله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة. وقال في سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: بنو مدين قبيلة من بني إبراهيم عليه السلام، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم مدين. وقد تزوج مدين بنت لوط عليه السلام، فرزق منها 5 أولاد، كان منهم قبيلة مدين، وهي أمة كبيرة ذات قبائل وشعوب، وكانت ديار تجاوز أرض معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبا من أرض قوم لوط، وكان لهم بتلك الأرض ملك فعتوا وكان لهم بتلك الأرض ملك فعثوا وصدوا وعبدوا الأصنام وأخافوا السبيل وبخسوا المكيال. فبعث الله تعالى فيهم شعيب النبيا، وهو شعيب ابن نويل ابن رغويل ابن رغويل أحسن الله إليكم ابن عيفة ابن مدين، وقيل شعيب ابن نويب ابن أخرم ابن مدين. وقال السهيلي رحمه الله: شعيب بن عيفة، ويقال ابن صيفون، والله أعلم، انتهى باختصار. وبهذا يعلم أن مدين قرينة قوم لوط بالذكر في القرآن، وقرينة في المكان، ويشابهونهم بقطع الطريق، وهم بعدهم قريب بالزمان. ولهذا قال نبيهم: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وقال: وما قوم لوط منكم ببعيد. ومن كل ما تقدم يتبين لنا بالأدلة الواضحة أن مدين بعيدة كل البعد عن قرية البدع الحالية، بل هي في أطراف معان وقريبة من بحيرة لوط المسمى بالبحر الميت. هذا والله أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد وهو المستعان. أملاه محمد بن مسلم بن سعيد العثيمين في 25 من شهر جمادى الآخرة سنة 93 بعد 300. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نقلا عن ابن كثير في التعريف بهؤلاء، بين أنهم كانوا عربا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن نبيهم كان هو شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم للقبيلة صار اسما للمدينة، ولذلك صواب العبارة في الصفحة 44 ومدين قبيلة عرفت بهم المدينة. فهو بالأصل كان اسما لهؤلاء من جهة نسبهم، ثم صار علما على المكان الذي كانوا يتخذونه، وكانوا أهل ملك وقوة في تلك النواحي حتى عاقبهم الله سبحانه وتعالى فأذهب ذكرهم. وبمجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يترشح رجحان ما ذكره، وأن الفاشي عند العوام أنها هي قرية البدع التي في الشمال الغربي وراء تبوك، أنها ليست كذلك، وإنما هي عنها إلى الشمال الشرقي بعيدة منها في جهات معان في الأردن اليوم. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. وأود التنبيه إلى أن القصيدة الصيفية مع التعليقة عليها توجد منها نسخ على هذا العمود وذاك العمود، من أراد أن يأخذ نسخة منها فليأخذ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.